يعني هذا مضطرد في جميع الأعمال. تجد بعض الناس يقول والله الشيخ الفلاني أخطأ في الفتوى كذا وشن عليه، يا أخي شوف انظر إلى ألوف الفتاوى التي أخطأ فيه، وفلان ما حفظ عليه خطأ، طيب كم أخطأ؟ ومثله في الشفاعات يقال والله فلان شفع لفلان وهو ما يستحق، الشيخ فلان ما يتثبت، طيب أخطأ في واحد شفع لألوف وفلان ما يخطئ، فلان أبدا صاحب تحرر وكذا، لكن إذا بحثت إذا ما شفع لأحد أبدا كيف يخطئ وما فعل؟ مثل هذه المسائل، لأنه قد يقال أن الشيخ لماذا ما رجع إلى المزي، وهذا واضح الرمز رمز لهذا ورمز لهذا، لكن هذا صحيح أنه ما يستدل به على المراد، لكن ما يلزم أن يكون الإنسان على ذكر من كل شيء، لأن الإحاطة بكل شيء مستحيلة ممتنعة. ما جاء عبد الله؟ كان ظن ما في درس. جاء محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

دخلوهم في الإسلام الموجب للخلود في الجنة، هذا من كونه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. ولو ترتب على ذلك ما ترتب من قتل وأسر واسترقاق، لكن ليس الأصل في الجهاد التسلط على العباد والاستيلاء على أموالهم وبلدانهم أبدا، هذه طريقة الأعداء، هم الذين يقاتلون من أجل المال ومن أجل التسلط على الناس ومن أجل إذلال الناس وإخضاعهم أبدا. هذا ما عرف في تاريخ المسلمين أنهم فتحوا البلدان من أجل حصول ما يترتب على ذلك من أمر الدنيا، إنما المعروف أنهم من أجل هداية خلق، ولذلك لو بادروا بالإسلام ما قتلوا. كان بعض الأخوان في والليلة ليلة الجمعة وفيها التزامات وفيها طلعات ومع الأسرة وكذا، يقول لو نجلس بدون درس المغرب لا خلاص نوسع للأخوان قليلا، لأن بعضهم النقص ظاهر اليوم، يعني درس اليوم ظاهر النقص بالنسبة للأيام السابقة، حتى بعضهم قال لو أننا نجلس بدون درس الخميس، الخميس وقت النزهة مع الأهل وكذا، ما ندري عن درس المغرب، لكن يبقى أن هذه رغبة لبعض الأخوان إن اللي بيطلع والليل قصير بيطلع من صلاة المغرب. ها؟ الأصل فيه درس، لكن مطلب من بعض الأخوان أن الليلة ليلة الجمعة، وجرت عادة كثير من الناس أنهم يخرجون ليلة الجمعة، وخروجهم من صلاة المغرب أوسع لهم من أن يخرجوا مع قصر الليل من صلاة العشاء، فبعضهم يطلب أن درس المغرب يعني يترك ليلة الجمعة. أنا واحد منكم، ظروفي هي ظروفكم، يعني ما نختلف عن شيء. شنو قال أنتم الطلقاء ولا شو نقول؟ ليه؟ لأن بعض الناس يعني عندهم يعني ترتيب لمثل هذا اليوم، بعض الأسر ترتب لمثل هذا اليوم، لأن بعض الإشكال من بعض الناس على مدار العام يظنون أن البقاء في البيوت ليلة الجمعة خلاف الأصل، وبعضهم يتذمر ليلة جمعة وجالس في البيت، والنساء والذراري يعني يضيقون بها ذرعا إذا جلسوا في البيوت ليلة الجمعة. إيه والله يهمه، لكن إن شاء الله ما عليه نقص، يعني الأجر ثبت، أقول الأجر ثبت إن شاء الله تعالى، ولن يعدم فائدة. إذا جلس المسجد وقرأ له خمسة أجزاء نصف مليون حسنة. ها؟ لا هذا قيل لي يعني من بعض الأخوة، وهو مطلب جيد يعني. فبعد المغرب أنتم الطلقاء، ما في درس. الله يعينكم ويوفقكم، اللهم صل على محمد. السلام على عبد الرحمن، الله يحفظك، سلامك، حذرك الله. أطلقوا أسري أخذ كتاب يمشي بعد يمشي كامل. ها؟ ما في الشيخ بكرة في درس؟ لا الجمعة ما في، من الأصل هذا محل اتفاق.